وسلم تسليما كثيرا لله كله ثم لما بعث طلاب العلم طالباته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله جميعا في هذا الدرس من هذه الدوره المباركه. تكلمنا بالامس عن مجموعه من النقاط في تعريف في التعليم لعلم اصول الفقه بحيث انه من علوم الشرعيه وانه من علوم الوسائل. تكلمنا من جهه اصول الفقه من جهه المعنى العام له والمعنى الخاص. تكلمنا عن موضوعاته وتكلمنا عن مصادره واستمداده وان كان نرجع فيها ان شاء الله هذا اليوم بمزيد بيان. وتكلمنا عن التأليف في اصول الفقه وتكلمنا عن مناهج التأليف في اصول الفقه. سيكون حديثنا اولا عن ثمرات وفوائد تعلم اصول الفقه. ذلك نبدا به اولا ذلك ان كل علم يحتفى به انما هو بقدر قيمته ومنزلته والحاجه اليه. ولذلك الله تعالى جعل العلوم وحكم تعلمها ثلاثة أنواع. من حيث حكم تعلمها ومن حيث الأمر بتعلمها أو النهي عنها. لو تأملنا القرآن الكريم وكذلك السنة لوجدنا أنها على ثلاثة أنواع. الأول علم مأمور به وثاب على تعلمه وهو العلم الشرعي. وهو علم الشرعي وعلوم منهي عنها محذر منها متوعد على تعلمها كعلم السحر والجهاد والنجوم وغيرها. فقد جاء هذا للنهي عنه والتحذير منه في الكتاب والسنه. وعلوم سكت عنها وعلوم سكت عنها دلاله على اباحتها فلا هي مرغب فيها بذاتها اقول ولا هي لان قد يرغب بها لغيرها لامر اخر ولا هي التي نهي عنها بذاتها. واكدنا بذاتها لان العلوم المباحه قد يؤمر بها لذاتها قد يؤمر بها لغيرها وتكون عباده لغيرها لامر اخر كالذي يتعلمون العلوم الكيميائيه من الطب والهندسه وامثالها. هذه لا تكون بذاتها وانما تكون لغيرها لما ينويه العبد من نفع المسلمين وقضاء حوائجهم وإغنامهم. فهنا فرضت بغيره بخلاف العلم الشرعي فهو يكون بذاته فضلا عن غيره. والمتأمل لأحكام العلوم من جهة الأمن بها وجهة النهي عنها يجد أن المصلحة هي المعتبرة في الأمر والنهي. فالعلم الذي فيه مصلحة للعباد في دنيا أخرى مأمور به. والعلم الذي فيه مصلحة للناس في دنيا أخرى منهي عنه. والعلم الذي فيه مصلحة له في دنياه وليس فيه مفسدة عليهم هذا سكت عنه عنه بذاته أليس بعبادة ولا وليس به تكليف من جهة الأمر به ولا النهي عنه، وإن كان بغيره فقد يعجبه بل يحبه. فإذا كان لنفع الناس حل، وإذا كان لنفع الناس أمر به لمنفعة الناس لأنها عبادة، وإن كان لإضرار به أو إضرار الناس حرب لأنه أصبح فيه مفسدة ليس بذاته وإنما بغيره. وهذا الكلام يجر على علم الأصول، علم أصول الفقه مأمور به باعتبار أنه علم شرعي مما يرفع العبد في أمور الدين وأمور الدنيا، بل لو لم يرفع في أمور الدنيا لكان نفعه في أمور الآخرة كافٍ في الأمر به، كان كافياً في الأمر به، مع أنه هناك تقييم المقاصد يجب أن يتبع طالب العلم، وهو أنه لا يوجد شيء يرفع في الآخرة ولا يرفع في الدنيا، ولا يوجد شيء يضر في الآخرة ولا يضر أبداً. فإن منفعة الدنيا ومضرتها في مقاصد الشريعة تابعة لمنفعة أو لمصلحة الآخرة ومفاسدها. هذا من تحمل مقاصد الشرع تجلى له ذلك بوضوح. بكل حال أول بناء على هذا نقول إن أول ثمرات تعلم من أصول الفقه العبودية لله عز وجل طلب العلم الشرعي، هذه أول نقطة أنه من العبودية لله بطلب العلم الشرعي. وثانيا أن علم أصول الفقه هو آلة الاجتهاد، آلة الاجتهاد. العلماء قسموا الناظرين في أمور الشريعة والعاملين إلى قسمين: مجتهد ومقلد. مجتهد ومقلد، وإن كان المجتهد أنواع، قد يكون مجتهد استدلال، قد يكون مجتهد مذهب، وقد يكون مجتهدا مستقلا، وقد يكون مجتهدا مطلقا. لكن علم الأصول هو آلة هذا الاجتهاد، أي لا سبيل لأن ينتقل طالب العلم من التقليد إلى الاجتهاد كل أنواعه إلا بتعلم علم الأصول. قد يقول قائل: المجتهد مطلق بهذه الأصول، فما بال المجتهد المذهبي، فما بال المجتهد المستقيم، فما بال الاجتهاد الاستدلالي. لا، المجتهد كل بكل انواعه بحاجه الى عموم التقسيم وبحاجه الى علم اصول الفقه، ولكن ان اعتنى باصول الفقه كله ومهر فيه وتميز فيه يوصله الى الاجتهاد المطلق، وان اعتنى به في جزء منه قد يصل به الى مرحله المجتهد المستدل او المجتهد المذهب وامثاله. مثلا قد يضبط طالب العلم اصول أسنانه دون النظر المقارب بين القضايا الأصولية. فهنا يوصله إلى الاجتهاد في أقوال المذهب، وهذا نوع الاجتهاد. طيب مثال ثاني، قد يعتني طالب العلم باستدلال دلالة الأثار واستخراج الأحكام من الأدلة بالطرائق الاستدلالية النقدية المعروفة التي تسمى عند الأصوليين دلالات الألفاظ، فيكون عنده نوع اجتهاد في استخراج الأحكام من الأدلة، لكنه لا يتجاوز هذا إلى الجمع بين المتعارضات والعمل بمعرفة الدلالات الربية مثلا، وإنما هو يستدل وإن كان الاستدلال من الاجتهاد، لكنه لا يبلغ به درجة الاجتهاد الكامل. ولذلك من أراد الاجتهاد المطلق فعليه بأصول الفقه بكليته بأدلته باستنباط، ولا يقتصر على الاجتهاد في مذهبه بل بكل الأقوال الأصولية مع التطبيق والممارسة لما يتعلمه. ولسنا نقول ما يقوله بعض الشافعية عليهم رحمة الله إن الاجتهاد المطلق منتهي ومنتهي قبل السادس، فإن هذا القول غير صحيح، فإن هذا القول غير صحيح. الصواب أن الاجتهاد قائم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وما يقوله الأصوليون في كتب أصول الفقه من شروط المجتهد، نعم فيها مبالغة كبيرة قد توجه طالب العلم أن الوصول لهذه المرحلة معقول مستحيل، فيجعل هذا أن الاجتهاد يقع، لكن هذا غير صحيح. الوصوليون افترضوا أرقى المثاليات في وصف المجتهد، بينما الصحيح أن الاجتهاد المطلق يمكن أن يكون أدنى من هذا، بل لو طبقنا هذه الشروط على الأئمة المتقدمين كابن تيمية وابن القيم والنووي وابن حجر وابن عبد البر وأمثالهم، ربما أتتحقق فيهم هذه الشروط فيسلبهم صفة الاجتهاد. هذا دليل على أن هذه الشروط ليست دقيقة وفيها مبالغة، والاجتهاد يطرح في أدنى من هذا. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لا تزال طائفة من المؤمن طائفة من أمتي على كل صورة، ومنهم العلماء الراسخون. والله تعالى أمرنا بالرد إلى أهل العلم ولم يجعل المستقيم والاستمرار اجتهاد، ولم يؤدي الإجابة، بل جاءت آية قريبة عامة لكل عصر ونصف، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى منهم لعلموا أن الناس يفقهون، لعلموا أن الناس يفقهون. فالشاهد أن من فوائد علم الأصول والعناية به إدراك منزلة الاجتهاد، لكن هذا أيها الإخوة ليس لمن ضرب الأصول وحفظ المتون وفقط، فإن هذا هو العلم النظري يؤمن شيئا فإنك إن حدثت صحيح البخاري هل يعني هذا أنك تستطيع شرحه؟ لا، وليس هذا تقييم بالحفظ، ولكن العلم النظري التصوري يحتاج إلى إدراك المسائل وإدراك هذه المواعظ وإعمالها وتطبيقها. ودائما الوصية لطالب العلم هو الوصية لطالب العلم الأصول هي أن يختلف بين تعلمه النظري الإدراكي للمسائل الأصولية والقواعد الأصولية بالتطبيق العملي العلم التطبيقي لهذه القواعد. هنا تنضج عنده وتظهر ثمرة واعية، لأن العلم كل علم العلم به في العمل به لا بربطه. فإذا ضبط الإنسان التجويد مثلا وحفظ منظوماته ولم يقرأ على شيء ليطبق هذه القواعد ليقرأ قراءة سليمة لم ينفع ولدك بشيء ولا لا؟ فكذلك علم الأصول، يعني العلم الأصول قواعد واستدلالات لكن لا قيمة لها حتى يطبقها طالب العلم على الكتاب والسنة وعلم الفقه ليطبق هذه الأصول على ما يتعلم. وهنا يدرك المقلب لا حاجة له في علم الأصول. المقلب لا يحتاج إلى الأصول لأنه يأخذ العلم من غيره، وربما لا يحتاج إلى فهم الدليل أيضا لأنه يقلد غيره، لا يحتاج إلى أن يتعلم. بيان شريعته الاضطراب والتناقض. وهذا قد يتكلم البشر، لكن الله نكره عن شريعته، فقال سبحانه: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه نمط كثيرا. فبدلاله ثلاثه ان اما لم نجد فيه اي اختلاف علمنا انه من عند الله. لكن استدلال الاصول هنا هو ان نفي التناقض ونفي التعارض ونفي الاضطراب هو من خصائص الشريعه، ولهذه الخصيصه ضبطت الاحكام بقواعد كليه منضبطه لا يكاد يخالف عنها شيء. لا يكاد، لا يمكن ان نقول لا يكاد، يعني ممكن، لا يمكن ان يتخلف عنها شيء. من الذي ضبط هذا؟ هو اصول الفقه بكلياته وقواعده التي استفيدت من الكتاب والسنه والوحي. هذا الضبط، هذا الضبط جعل الشريعه محكما لا خلل فيها ولا اضطراب. ولذلك ننبه الى امرين، ننبه الى امرين قد يريدان على طالب العلم. الأول أنه قد يقول: إني أرى بعض الأحكام الشرعية كأنها لا تخبر لتقعيد مظهر. مثلا عندما يقول: وهذا قاله أحدهم وأجمع العلماء الذي يقول، قال: رأيت من يخرج النجس من جسمه لتوضا تقول ما يقول، بينما الذي يخرج من الطاهر يغتسل تقول مني. واضح؟ فيرى ان في هذا اضطرابا نتيجه أن هذا يعني يكون الأولى، يعني أن المجلس يكون الأولى. ولكنه نظر إلى نوع الخارج هو هذا النظر، ولم ينظر إلى الأحكام والمقاصد الشرعية التي من أجلها أمر هنا النور وأمر هنا الرسل. هذا فضلا عن التعبد والعبودية، فإن من أجل القواعد أن ينظر إلى النص أولا ثم إلى التعليل. وهنا مقدم القضية ولا لا؟ ولا لا؟ ونظر الآن إلى التعليل قبل النظر إلى النص، لأن التعليل، التعليل العلمي، التعليل كما لا يخفى عليكم أنه لا يعمل إلا عند عدم النص. والتعليل هو نوع من العلم، سواء العلم بعلم الفروع التي هي القياس، أو التعليل المعنوي بمقاصد الشريعة والاستصحاب وغيره، كلها متأخرة عن النص، كلها متأخرة في الإيمان ومجال الإيمان عن النصوص الشرعية. الأمر الثاني الذي قد يتوهمه طالب العلم في انضباط القواعد الشرعية أنه قد يقول: التعارض مفعول من الأدلة، ولا لا؟ التعارض من غير موجود، فكيف تقول إنها محكمة ومنضبطة؟ وفق نقول: الله نفى التعارض عن كتابه، كليل القرآن وكان من كليل الله وجد اختلافا كثيرا والتعارض مع اختلافا التعارض نوع اختلاف فمن تأمل في الكتاب والسنة علم أنه كيف يتعارض طيب التعارض واقع على قيل لنا كيف تقول يعني المعارض يقول هذه الآية معارض آية أخرى وقال الحديث معارض بين الحديث ومثل ذلك فنقول جوابا إن التعارض غير موجود في حقيقة الكلمة وإنما هو موجود في أذهان المجتهدين أما الآيات هذه فهي محكمة منضبطة بهذا المعنى فليس فيها دليلان معترضان وقد تحدى الأئمة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام ابن خزيمة وأمثالهم تحدى أن يأتي أحد بدليلين متعارضين أبدا وقال حتى يقول الإمام ابن خزيمة ومن عرضه له ذلك فليأتيني بهما وألف بينهما ثم إني أنبه الأمرين للدلالة على التعارض أولهما هل العلماء والعامة يتفرقون في نفي التعارض أو يتماثلون؟ لو كان التعارض حقيقيا لوجب أن يتماثلوا ما دام التعارض في نفس الكتاب فالعالم والجاهل وطالب العلم سواء ولا لا واضح ولا غير واضح نعم وفي تفاوتهم هذا دليل على ان التعارض من ذواتهم بقدر ما يعلو علم الانسان بقدر ما يدفع التعارض اذ لو كان التعارض بنفسنا لله لاستوى المسلمين ولا لا المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بكتاب وسنة. هذا هو المقصود، أن يفقه مراد الله ويفقه مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. نفزع إلى ما بعد هم من المسلمين من الله. أو الصحابي القياس العموم المعنى اللي هو خاص الشريعة كلنا نؤمن بها، لكن كيف نعني هذه المعاني باستخراج بعض من النص عليه؟ هذا هو الشأن عند الأصول، هذا هو الشأن عند الأصول، بمعنى أنه يعرف القياس بأنواعه وشروطه وتطبيقاته ويتمهل في تطبيق هذه الأقيسة على ما يعلم له فيما مما ليس به نص. وكذلك بالنسبة للقياس المعنوي الذي هو بناء الأحكام على المصالح والمفاسد، وأن هذا الحكم الجديد النازلة فيه مصالح فيكون مضرا به أو مباحا، أو فيه مفاسد فيكون منهيا عنه ممنوعا، هذا لا يمكن إدراكه إلا للراسخ في علم الأصول الفقهية تأصيلا وتطبيقا، تأصيلا وتطبيقا. وسادسا، علم أصول الفقه أكبر مانع من التخبط في أحكام الشريعة نتيجة كثرة الأقوال والآراء. وخاصة في مثل هذه الأوقات التي يلبس فيها الحق بالباطل ويشوش على الحق بالشبهات وتكثر الأقاويل بالمسائل الشرعية من غير أهل العلم المعتبرين الراسخين مما يشوش على العامة ويجرهم إلى مواقع الفتن فتن الأهواء، فتن القلوب، فتن الاعتقاد، فتن العمل، فتن السلوك، نتيجة أن هذه الآراء ناتجة عن عدم ضبط الاجتهاد بآليات ومواضعه وأهله. فإن الاجتهاد الذي يجر عليه المسلم مشروط بشروط، أولها أن يكون مثل القواعد الشرعية، الثاني أن لا يكون في مسألة مجمع عليه، فإن المجمعات المشتمات ما يجمع على الأمر ثم يأتي تكون أنا اجتهدت ووجدت. ومنها أن يكون من أهل المعتبرين، أن يكون من أهل العلم المعتبرين في موارد الاجتهاد. لما كثر الاجتهاد من غير حق شروطه حصل الاضطراب في كثير من الاحكام والتشويش على الناس، ولذلك اضطراب الاحكام يعود عليها ويعود على الناس بالتشكيك، فكان هذا منهجا للكفار واهل البدع. اما الكفار فاسمع الى قول الله تعالى، ماذا قالوا؟ لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. اي شككوا، اثيروا الجدل، اثيروا الشبه، حتى قال الذين كفروا لا يسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلهم يغلبون. فكان اعظم مثار يثير هؤلاء هو انهم يشوشون على الناس النصوص والاجتهاد، وأيضا لها البدع من الخوارج. الخوارج أول سبب لهم تشكيك وإثارة الفتن ما فعلوه في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من إثارة التعارضات بين الأدلة. فيضربون القرآن بعضه ببعض، يكدون أذهانهم ليجمعوا الآيات المتعارضة في ظاهرها عندهم حتى يطبقونها على الناس ليشكلونهم في يقينيات مبينة. ولذلك لما تجد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس إلى مناظرتهم كما في قصة نافع الأزرق، ماذا أوردوا عليه؟ أوردوا عليه آيات يظن العالمين وسمعها أنها مخالفة لآيات القرآن، فكان الحضر الإمام أبو الله العباس رضي الله تعالى عنه يجيبهم عنها واحدة واحدة فكانت القوم من لبس عليهم فكانوا رجع حتى قيل انه رجع في ذلك اليوم 4000 نفس. ومن كان في الغي والضلال ويعلم انه على عناد هذا لا يكون رجل الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والشاهد عندنا هنا هو ان صدور الشريعه عن قواعد هو يمنع ابطال المبطلين وتشكيك الشاكين، وما عرجت الشبهات بمثل التبعيد بمثل القواعد الشرعيه. ولذلك نقول وان كنا لن نتكلم عنها لدلاله الكلام الماضي عنها، نقول ان علم التفصيل والتقعيد من اعظم من اعظم ما تدفع به الشبهه على دين الله عز وجل، على الدين من اعظم ما تدفع به الشبهه والشكوك والظنون هو الرجوع الى التقعيدات العامه الموجوده في الشريعه، فان فيها خصانه من هذا والله. نختم كاملا أن علم أصول الفقه من أعظم دلائل كمال الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان إلى أن يتطهر الله من عليه. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الكتاب والسنة قد جاء بالأحكام الكلية كلها، وجاء بالأحكام الفرعية بعضها ليس كلها، فالكتاب ليس بكل ما يعلم العباد إلى يوم القيامة، ولكن الله تعالى أعطانا القواعد الكلية التي إن ضبطناها وهذا هو أصول الفقه نزلنا عليها كل حالها مهما تجدد العصر والجسر فتكون الحكم من القرآن والسنة، ليس بنصه على المسألة وإنما بتقعيده للمسألة. يعني مثلا المسائل النوازل الحوادث تتجدد، كل عصر له ظروفه والمستجدات فيه والنوازل التي تقع فيه، وبعضها لم يقع في عهد النبوة ولم يقع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب ما موقف منها؟ تترك، لم يأتي لها الدليل تترك. هذا أصول الشرع، معناه أن الشرع لم يعالج القضايا التي حملت حفظ عن النبوة، وهذا ينافي أنها مرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. الله علمنا أن هذا الدين ناسخ لجميع الأديان، وأنه باقي إلى أيام الساعة. فكمال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبقائها لا يكون إلا ببقاء التشريع بكل نازلة لم تجد فيها نص، وقد تكفل الكتاب والسنة بذلك ووضعوا القواعد التي لا يمكن أن توجد نازلة تبع العباد إلى قيام الساعة إلا والتقرير الشرعي ما يوجد لها من الحكم. ولذلك شرع الله القياس، لأنه الحق للمغير بغيره. فإذا علمنا أن الله حرم شيئا لمفسدة فيه، علمنا أن كل ما وجد في هذه المفسدة فهو محرم للقياس. الله أحل لنا الطيبات بمنافعها ولعلمه في مضرته بها. فإذا أحدثت الصناعات الجديدة والأحداث والظروف الجديدة شيئا من هذا مما هو منافع وليس فيه مضرة، فإباحته صادر من الشريعة، لأن قواعد الشريعة تقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تبعيد عام إلى قيام الساعة. فكل ما قرأ أهل العلم أنه مهم فهو داخل ويحرم عليه، وكل ما قرأ أهل العلم العارفون بقواعد الشرع أنه طيب فهو داخل في عموم ويحل لهم الطيبات. وكذلك القياس، وكذلك بالنسبة للقياس المعنوي الذي هو العلم بمقاس الشريعة، فإن الله تعالى رتب أحكام الشريعة كلها على مصالح المكلفين. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته بهم ومن رحمة الله تعالى بهم بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة نبيه صلى الله عليه وسلم بهم أنه لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه مفسدة عليه. فإن الله غني عنا لا يمنعنا من شيء له تعالى الله عن ذلك، وإنما إن أمرنا فلخير الله، وإن نهانا فلشر ينفعه عنا. فإذا تشكل عند العالم ضابط للمصالح في الشرع وضابط للمفاسد في الشرع، نظر في كل حال في كل نازلة هل هي تحاول مقصد الشرع بما فيها أو مأمور بها مأذون بها، أو تحقق المفاسد التي قصد الشرع إزالتها فهي ممنوعة محرمة. يدوم هذا إلى أن يرث الله نفعه ومن عليها، لتبقى الشريعة صالحة بكل زمان ولكل مكان. وهذا هو الشاهد الذي أردنا تقريره هنا. والله أعلم. إذا انتهينا من هذه النقطة، وإن كان ثمة سؤال عليها أو عنها فلا بأس. قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، نعم. المربين يعني الجراحين يشوفون سنه الاخوات لا يوجد. طيب ننتقل الى العنصر الثاني وهو الذي عني له في درس اليوم. عندما نتكلم عن اصول الفقه وظاهره فاننا يجب ان نتكلم عن امرين ليس عن المواد، عن تاثره وعن اثره. بمعنى اصول الفقه ما الذي اثر فيه من العلوم ليتشكل، وهذا هو الذي يسميه العلماء استبداد العلم، اي من اين نشا العلم. ولا شك ان اكبر اخطاء بعض طلبه العلم ما يقولونه الى علم ان الاصول الفقه مستمد من علم كلامي وعلم المنطق. هذه دعوى لدى البدايه، علم المنطق شيء وعلم اصول الفقه شيء، واستخدام بعض العلوم بعض الوسائل المنطقيه للاثبات او النفي هذا ليس دليل، هذا ليس معناه ان العلم منطقي، وانما علم المنطق علم وسائل يمكن ان يستخدم لاثبات المعلومات ايا كانت سواء اصوليه او غيرها. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وهو يرد على المبتدعه يدعوهم الى ان يتركوا الفلسفه والمنطق وان يرجعوا الى علم اصول الفقه، يقررون به قضاياهم ويقول لهم ان الفلسفة تناقض علم اصول الفقه وليس دين. ولذلك لما رد على الخطيب التبريزي والخطيب الامام الرازي بين لهم انه ما كان انحرافهم في بعض القضايا الا لترك اصول الشريعه الى علم الفلسفه والمنطق وعلم ولو انهم اتبعوا القواعد الاصوليه لنجوا. ولذلك يقرر هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه فيقول علم اصول الفقه علم اسلامي محض، لانه مبته علم اصول الفقه الاسلامي محض، لان مصدره ومستمده من علم من اصول او من احكام الشريعه ذاتها. ودائما كلام ابن تيميه هذا كلام عظيم، بمعنى ان اهل البدع لو طبقوا القواعد الشرعيه لسلموا من البدع، لسلموا من البدع، ولكن لما خرجوا عنها الى القواعد الفلسفيه والمنطقيه حرموا الحق. وأنا أريد أن أضرب مثال واحد، التقليد استخدمه أهل البدع لتأويل الأسماء والصفات والخروج بها عن ظاهر القرآن والسنة، أليس كذلك؟ طيب، التقليد يبحثه الأصوليون في باب دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح، فيقولون لا يجوز ترك المعنى الظاهر من النص الى المعنى الخفي الا بشروط. اذا قلت يد الله فوق ايديهم، يد الله ان الله هو الحقيقه هذا هو معنى الله، واذا قلت يد الله بمعنى القدره هذا معنى خفي ضعيف. فلا يجوز الانتقال من المعنى الخفي الى المعنى الطيب، لا يجوز الانتقال من المعنى الظاهر الى المعنى الخفي الا بشروط. وذكر تصريف الشروط: ان يكون من امام عالم، ان يكون عالم في اللغه، ان يكون من المعنى وقل اليه، ان لا يمتلئ حمل النص على المعنى الظاهر، ان يكون المنقول اليه سالك قوه الى اخره مما هو معروف عند التصريف. والله لو ان اهل البدع طبقوا هذه الشروط ما تقبلوا الاسماء والصفات، ما تقبلوا الاسماء والصفات، لا بقيت على ظاهرها عبيدا. وانظر مثلا الى الامام ابن حزم رحمه الله، طبق اصولا كثيره في جهده، لو طبقها في معتقده لنجح. أليس هو العمل بالظاهر ولا لا؟ فما له يتأول آيات الأسماء والصفات ويعرف ظاهرها ولا لا؟ لو طبق هذا التفعيل الفقهي على القضية العقائدية لسلمت له عقيدته ولم يرمى بالتجمل في بعض قضايا العقيده، لان الظاهر لم يوجد صالح عن اعماله على ظاهره، وكان من المعاني المراده في الكتاب والسنه على عقيدتها. انا اردت في هذا المثال فقط لما اقرره، وهو ان الاصول الفقه ليس مستمدا من الفلسفه ولا من المنطق، وانما مستمد من الكتاب والسنه، ولذلك جاءت قواعده على هذا المعنى. والانحراف في القضايا العقديه والانحراف في القضايا في الاحكام هو نتاج اعراض القواعد الشرعيه الى القواعد المنطقيه والفلسفيه عند كل أي مقلب أو مستكبر. والذي نريد أن نقرره أيضا أن أصول الفقه تأثر بالمنطق، تأثر تقرير القواعد، وإنما تقرير إفهام كاستفادة الطالب عند الشرعي العقل. هل معنى هذا أن العقل معتبر حجة أو أنه وسيلة لفهم الأدلة؟ إذا ليس الجواب بذلك ولا لا؟ فكما عندما يستفاد منه ليس لأنه أصل للاحتجاج به، وإنما لأنه يكون وسيلة لفهم القواعد الشرعية. ولذلك نقول يجب أن ينتهي طالب العلم إلى استخدام أصول الفقه. أصول الفقه مستمد ولا من كم علم؟ من أربعة علوم أو خمسة؟ أربعة. طيب، وهي الكتاب والسنة ولغة العرب، نعم، وأقوال الصحابة. قد يقول قائل والعقيدة مستمد من العقيدة، صحيح، لكن عندما نقول الكتاب والسنة ينتهي. قد يكون طالب علم، طيب والمعاني؟ المعاني الشرعية، المقاصد، الأصول الفقهية يستمد من المعاني الشرعية، صحيح، لكن هل داخل منه الكتاب والسنة؟ هل داخل منه الكتاب والسنة؟ طيب، العقل؟ لا، العقل ليس أصلا في الاستخراج، وإنما وسيلة للعمال. طيب، ماذا نستفيد؟ هذه القضية مهمة جدا. عندما نحدد مصادر التي استفدت من أصول الفقه وتأثر بها، ماذا نستفيد من هذا على مستوى الفهم الشرعي. أولا الحقيقي هو المرجعية الكتاب والسنة، صح، بعيدا عن غيرها من الباطل من الفلسفة وغيرها. اثنين، كم اجتماع البدع، كم اجتماع البدع، فإن البدع نتاج التقعيد غير صحيح والخروج عن جادة القواعد الشرعية. طيب أنا بعطي أمثلة، أنا أريد أن أعطي أمثلة. عندما نقول لا واجب إلا ما ثبت في الرسل، كم يرجع إلى كم يرد هذا من البدع؟ شيء كبير، لأن أغلب البدع دعاوى من متبوعين مطاعين كريم معتدة ورسول الاستدلال. لا تستند إلى الكتاب والسنة، بل حتى لا تستند إلى المصالح الشرعية المكررة. ونشوف الشرع يفرق عند أهل العلم بين العبادات غير معقولة المعنى فلا قياس فيها، والمعقولة المعنى فقد يدخل فيها القياس في فروعها لا في أصولها، صح؟ هذه قضية أصولية لكنها ستضبط لك البدعة، ستضبط لك البدعة. والتقسيم الشرعي يفرق بين العلة الموجبة والحكمة غير الموجبة. ما معنى هذا الكلام؟ وإن كان يكون استفادة لكنه مفيد للتقسيم. الآن القياس يا أخوة، قياس على العلل أم على الإيمان؟ على العلم. ولذلك لا يمكن أن تجد أو لا يمكن أن تجد عالما ينشئ عبادة بناء على علمه الجزئي والمعصر، بينما أهل البدع استخدموا الحكم، بينما أهل البدع استخدموا الحكم، والحكم باب واسع، باب اجتهادي، باب غير منضبط، ولذلك لم يكن الشرع في القياسات عليه. فتجد ان كل صاحب بدعه ينظر من مصالحها ومنافعها ما يراه موجبا بالتمسك بها. وخذ قاعده ثقة في قلبك، ما احتج مبتدئ ببدعة إلا بأحد ثلاثة دليل صحيح غير صحيح، دليل صحيح كتاب حديث صحيح لكنه غير صحيح فيما يحتج به عليه، دليل ضعيف أي من السنة. ولذلك تجد دائما عند أهل البدع دائما يعتمدون على الواهيات والموضوعات، ولا لا؟ دليل ضعيف حتى لو كان صريح لكنه ليس من موضوع الاحتجاج، لأنه ضعيف الأمور. الثالث الاستدلال بالحكم والقياس عليه. يعني مثال يقول الذي يرى بمعرفة المؤمن أن والمحبة والتقاء وتعارف، وهذه الأمور مشروعة كما في صلاة الجماعة، صح؟ فاحتج بالحكم، والحكم لا يقاس عليها. من أين نعرف هذا؟ من التقسيم الشرعي، من التقسيم الشرعي. ولذلك قلنا أن علم أصول الفقه ضابط قضية البدع وإخراجها. يا أخي، ألم يمر عليك قاعدة أصولية تقول الأصل في العبادة التوقيف؟ الأصل في العبادة الحرم، الأصل براءة الذمة، وإن كان الأصل براءة الذمة أعم لأنها تشمل التراوح التوقيف، يعني الأصل في العبادات التي دليل عليها، ولا ما الأصل في عبادات الحرم أم المشركات تقول أن الدين لا يكون ذنب لله، يعني لا يجوز عبادة إلا الأصل أنها مفروعة لا تنشا إلا إذا قام الدليل عليها. أما الأصل في الذمة أي من العبادات والمعاملات، الأصل في الذمة من العبادات اعتقد بالدليل، هذا شرطها الأول وهو الذي يعني. ولذلك تجد أن كثيرا من أهل البدع كان أكبر جامع لبدعهم لما يتأمل هو التقسيم والتقريب الشرعي. هذا جانب من أثر أصول الفقه على العلوم الأخرى. من أثر أصول الفقه على العلوم الأخرى أن كثيرا من العلوم الشرعية كانت تكتب بذاتها، ولكن الأصوليين لما رأوا حاجة أهل الكتاب والسنة لهذه العلوم اعتنوا بها وتوسعوا، فأصبح أصحاب هذا العلم يرجعون إلى كتب أصول الفقه لأنها أمتن في دراسة هذه المسائل. يعني أعطيكم مثالين اثنين، علم النحو مما يحتاج إليه في فهم الأدلة، قل لا، لكن الأصوليين لا يتكلمون عن قضايا النحوية في الأصول الفقهية، لماذا؟ لأنهم يرون أن أهل النحو قد وفوا وكفوا وكفوا في دراستهم، فالأصولي ليس عليه إلا أن يقول ويجب عليك أن تعرف النحو ثم يجب أن تعرف النحو. إلا في موضع واحد رأى الأصوليون أن النحويين لم يدرسوا بشكل جيد يخدم القضايا الأصولية، فنقلوا من أصول الفقه وأشبعوه اهتماما وبحثا، إلى حد أنك ترى المتأخرين من أصول الفقه، إلى حد أنك ترى المتأخرين منهم من المؤلفين في القرن التاسع والعاشر عندما يعنون بهذا الباب يعولون على قال المسلمين ولي نقل هذا الباب حروف المعاني. نعم جزاك، ما الذي قالها غير الشيخ؟ التشيخ جزاك الله خيرا، صدقت. حروف المعاني، حروف المعاني اصلها مثلهم ولا لا؟ فلما راى ذاك راى المسلمون انها دراستها لا تتناسب مع علم الدلاله وما يحتاجه فقه الاصولي بفهم كتاب السنه درسوه من جديد، افادوا النحاة في هذا الباب. الموضوع الثاني علم الدلاله، علم الدلاله هو من البلاغه والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر والمبين والمفهوم والمغالبة، كيف يدل اللفظ على المعنى، هذا قضية ابتدائية. العلم الدلالة وعلم المعاني وعلم لما راى الاصوليون ان علم الهلال الذي يبحثه البلاغيون يعرف عن ان يكون شافيا كافيا لفهم الكتاب والسنه، جاءوا بعلم اصول الفقه وتوسعوا في الدلاله عليه وفي احكامه حتى اصبح اهل البلاغه يرجعون الى علم اصول الفقه بهذه القضايا، يرجعون العلم الى علم الاصول في هذا المعنى. طيب، من اثار علم اصول الفقه انه مما اعمل العقول ونفعت الجمهور. علم اصول الفقه من اعظم محرك للعقل، ولذلك كل اصحاب العلوم العقليه استفادوا من الاصوليين. الاصول يحتاج للعقل، فهم النص يحتاج للعقل، استخراج الحكم للاستدلال الاستنباط، إدراك نقاص الشريعة تهذيبها، التعارض والترجيح، إدراك أنهما متعالمين أنهما متعالمان، ثم التأمل باستخراج الجامع بينهما. أيضا هذا من مجالات الإحمال العقل الذي يحتاج إليها، وهي من خصائص علم الأصول. ولذلك كانوا يسمون الأصول رياضيات أهل الإسلام، يعني إذا كانت علوم دنيوية الرياضيات بما فيها من عمليات رياضية تخلق العقول، قالوا فإن علم أصول الفقه هو رياضيات أهل الإسلام الذي يخلق عقوله من خلال الاستنباط، النقد للدليل، الإجابة عن الدليل، الجمع بين الدليلين، تحقيق المناط من تنزيل الأحكام على المواقع، تنزيل الأحكام على المواقع، كل هذا القياس يا أخي، لا القياس، القياس ذاته عملية عقلية، لا تدرك ما هو الأصل، وما هو الفرع، وما هي العلة التي موجودة فيهما، وكيفية لنقل العلة من الأصل إلى الفرع. كل هذا يحتاج إلى إعمال ذهني يربي طالب العلم والأصولي على بناء الملكة العلمية. أصول الفقه له أثر كبير في دراسات التفسير، تفسير القرآن، ولذلك نجد أن علماء التفسير المتقدمين لأنهم كانوا أهل رسالة وأهل لغة كانوا يتكلمون عن القواعد التفسيرية المؤثرة في فهم من تفسيرهم المبني المدني، أسباب النزول، المتقدم، المتأخر. لما غلب على النساء العجمى نتيجة اختلاف العرب والعجم، نتيجة الحركة الإسلامية، ونتيجة ضعف العربية والتمسك بلغتهم، أصبحت هذا ملك للتبعيد التفسيري. فاحتاج المفسرون لدلالات النفاق المنظوم والمفهوم العام والخاص والمقيد إلى آخره. من أين ينتهي بها؟ خلونا المسلمين. ولذلك إذا تأملت علوم كتب علوم القرآن وعلوم التفسير السابقة المتقدمة في الدور الأولى ما فيها دلالة النفاق. إذا نظرت إلى المتأخرة من القرن السابع وما بعد ككتب البرهان للزركشي، الإتقان للسيوطي، كهيجي وما بعدهم تجد أنهم حشروا فيها الدلالات وليس في شيء جديد، وإنما نقلوا ما يحتاجون إليه في التفسير من الأصوليين وأخذوا من كتبهم لحاجتهم إلى لشغولهم بحاجة إليه. وذلك يقول ابن جزي في تفسيره: وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرا من المفسرين يقول كلام الله، على أن كثيرا من المفسرين لم يعتنوا بها. هذا نزل كلام ابن جزي يقول: وإنها الضمير على أصول الفقه، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. ولذلك حتى المفسرين وحتى شرح الحديث لم يعتبر بالتعارضات بين الحديث وبين الآيات. المحدث المفسرين يسمونه مختلف الآيات أو المختلف، والمحدثين يسمونه مشكل الحديث أو مختلف الحديث. لم نضع له قواعد، لم نضع له قواعد تدفع التعارضات، إنما استفدتها من الأصوليين. ولذلك يقول ابن جزي: وإنها أي أصول الفقه لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. ثم يقول: وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمغلق والمقيد، وفحوى خطابي ولحن خطابي ودليل خطابي وشروط النسخ ووجود التعارض وأسباب الخلاف. ما حوجه إليها، يعني الثاني تشتد حدث إليها. ثم ختم قوله بقول: وغير ذلك من علم الأصول، وغير ذلك من علم الأصول. هذا لازم ولا لا؟ إذا كنا نستدل بقول الصحابي على الأصول فمن باب أولى أن نستدل بها على الفروع. لا يمكن أن نقول قول الصحابي نستدل به لاستخراج القواعد ونحن لا نستدل به للفروع. لا، الصحيح أن أقوال الصحابة حجة معتبرة في أصول الدين وفروعه، وهذا هو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا ما يرويه بعض الشافعية في اعتنائهم بالجديد، صح؟ فيقولون إن قول الصحابة ليس بحجة جديدة، وهذا والله أعلم ينفيه أمران. الأمر الأول أنه لا يفوت عيني على مقال أن لا أستعيني عليه أني لا يفوت أن لم يثبت عندي نقلا عن الإمام الشافعي جديدا يرى فيه أن القول الصحابي ليس بحجة. أنا ما عندي، ولذلك لو تعمدت أصول الفقه الشافعية الذين يقولونه عن الإمام الجديد هم لا يقولون عن الإمام قولا يقول بأن القول الصحابي ليس بحجة، ثم دعوة، أليس كذلك؟ نعم. ويقول عدم العلم شيء ليس عندهم الأدب، بمعنى أنه أجل تأتي شافعي فيقول ها خذ، لكني لم نجد أحدا يقول ذلك. المعنى الأمر الثاني الذي يضعف هذا القول أن ما أن الإمام الشافعي من أعظم أئمة أهل الإسلام في من رأينا يعظم أقوال الصحابة ويستدل بها. انظر مثلا إلى الرسالة، انظر إلى اختلاف الحديث، انظر إلى الأم. ما معنى إراده لأقوال الصحابة وأفعالهم ومحتويهم؟ ماذا يقول عليه؟ إذا الاعتبار بها ولا لا؟ يعني كيف نقول أن الإمام يقول أن القول الصحابي ليس بحجة ونحن نراه يكثر من النقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأخذ بأقوالهم وآرائهم؟ والله أعلم. هذا في ما فيه، والله أعلم. ومن إجلالنا للإمام النووي سم. ما ما لها اسماء الله صفاته؟ تسبعين تجيه لك سمعت القرب يا اخوه العلم نبت عليه السنه فقالوا انه يقول حكم المقول لانه الصحابي أنه لا يمكن أن يأتي به بثقة لنفسه، واضح. لكن جزئيات العبادة، التصرفات داخل العبادة، هل يكون القياس؟ هذا مما وقع فيه الخلاف، وهذا فرق بينه وبين أصل العبادة وإشاعتها. فقال بعضهم أنه يكبر، يكبر يعني مثلا قال بعضهم إن الخروج البعيد من طريق ورجوعه من طريق آخر إن ثبت في النص في دين الخاطر الله عليه عيد الفطر يسأل بأنه عيدات، فقال بعضهم وهكذا يصير الجمعة بعيد عن الوافق على خاطر رجوع الله أو الأم أو الأم به. القضية أنهم قالوا إنها ليست إنشاء عبادة، وإنما هو ذهب مرق وهالي يعني في الأخير، ليس عبادة مستقلة. يعني بعض يعتقد انه تشيع مما تعسف حمله عليه، وخاصة ربما في عصره كان فيه شدة عراق بين أهل المذاهب، فحمل قومه على مثل هذا. ومن تتبع كتبه عموما وجد أنه يرد عليهم ويبغضهم ويرد عليهم، وهذا ينفي الصريح من قوله هذه التهمة. أما القول المحتمل فلا يجوز الرجوع إليه مع القول الواضح المبين الصريح. كثير من يقول، لكن فيه ما يثبت أو ينفي كتبه بين أيدينا، نعم ولا لا؟ ولذلك من أسهل المناهج في إثبات عقائد وأي أحد أن لا تأخذ عن من يكون عنك وكتبه بين يديك، نعم. ننتهي يا مشايخ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلا شاء الله في أحد دروس يا سيدي.